والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. هاي بذل بالي على النبي صليت مولاي محمدي. بسم الله نزولا من عند رحماني عند ربي مقبولة صار شهد ميزاني. صلي وسلم نخرج ورادي هذه الاسم مولاي محمدي. يا القيل قول الله بعمر وقاتك، لا توجد غير الله عند موتك وحياتك. يا إلهي الله، يا إلهي الله، يا إلهي الله، كلمة عظيمة. أسلبوني وأنا صغير ما نعرف رسالة، سنيت بالحرير عمره ما يتبالى. غربيا بليتو لحن الوعد عليكم ديروا كيف بغيتو. آمن فسوى ننسان على دار سيادي، قالوا لي في وزان مولاي التهامي. أنا بعرفه في حق الله تقضي وحاجتي.